الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم إرسال صور النساء بين الرجال؟ الحمد لله، هذا أمر محرم لا يجوز مطلقا، وعلة تحريمه أمران. الأمر الأول: لأن هذه الصور من ذوات الأرواح، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في صور ذوات الأرواح الحرمة إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم في النار، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يجعل لهم بكل صورة صوروها نفسا تعذب بها في جهنم، وأنهم يكلفون بنفخ الروح فيها وليسوا بنافخين. فهذه أمور محرمة. العلة الثانية: أنها صور نساء بين رجال، وتلك النساء أجانب عن هؤلاء الرجال، فنشر تلك الصور وتبادلها مع كونه حراما لأنها ذوات أرواح، إلا أنها تزداد حرمتها ويعظم خطرها لما فيها من الفتنة العظيمة. فإن صور النساء إذا دارت بين الرجال فسيكون في ذلك من الفتن العظيمة ما الله به عليم. فعلى من يدير ذلك أن يتقي الله عز وجل في أخواته المسلمات، وأن لا يدير شيئا من هذه الصور، وأن يبادر بإتلافها. فإذا فعل هذا محرم لأنه من صور ذوات الأرواح، ولعظيم الفتنة في هذا الفعل القبيح المشين المذموم. أسأل الله أن يهدي من يفعله وأن يتوب علينا وعليه، والله أعلم.